بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بقى هنبدا، احنا مفروض قرينا 4 اقتباسات من الترجمه السبعينيه في الاضافات دي، بس نفوت عليها بسرعه مش مشكله. رهبان دير انبا مقار العهد القديم كما عرفته كنيسه الاسكندريه، دار مجله مرقس، صفحه رقم 32 و33 في 8. فهو بيقول ايه، كانت الخطوة التالية الحتمية هي ترجمة التوراة وباقي أسفار العهد القديم إلى اللغة اليونانية. هو كان بيحكي عن تاريخ بني إسرائيل، ويتكلم عن حاجة اسمها يهود الشتات، اللي هم إيه يعني اتشتتوا من الأراضي المقدسة وراحوا بلدان كتير، استقروا في اسكندرية، وبعدين قاعد يتكلم عن الإسكندر الأكبر ونشر اللغة اليونانية، وان اليهود بقوا بيتكلموا اليوناني ما بقوش بيتكلموا العبري. فقال لك يبقى الخطوة بقى ايه التالية الحتمية هي ترجمة التوراة وباقي اسفار العهد القديم الى اللغة اليونانية عشان يعرفوا يقروها ويستخدموها. فبيقول وقد تمت فعلا هذه الترجمة في الاسكندرية ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد، واشتهرت باسم الترجمة السبعينية، كاتبة باليوناني إبدوميكونتا. هو الترجمة السبعينية دي قلنا المفروض ترجمة من العبري لليوناني لأسفار العهد القديم، وده حصل إيه القرن الثالث قبل الميلاد. والاسم مأخوذ من 72 شيخا من يهود أورشليم الذين قاموا بترجمة 5 أسفار موسى في عصر بطليموس الثاني في فيلادلفوس. يعني الترجمة السبعينية بدأت مش ترجمة العهد القديم كله، دول ترجموا 5 أسفار بتوع موسى بس. هما فيما بعد لغاية القرن الثاني الميلادي فضلوا اليهود يترجموا الأسفار بتاعتهم من العبر لليوناني، فأطلقت على كل هذه الأسفار الترجمة السبعينية. لكن الترجمة السبعينية في الأصل كانت أسفار موسى 5 بس. فهو بيقول ولكن لم يقتصر استعمال هذا الاسم السبعينية على أسفار التوراة فقط، بل اتسع ليتضمن كل أسفار العهد القديم التي ترجمت فيما بعد من اللغة العبرية وصارت معروفة لدى الكتاب المسيحيين في الكنيسة الأولى. المقصود بالكتاب المسيحيين المؤلفين المسيحيين، يعني آباء الكنيسة الأوائل اللي كانوا بيكتبوا كتب. فآباء الكنيسة الأوائل كان معروف عندهم الترجمة السبعينية. فهو بيقول الأصل إن اليهود ترجموا الأسفار موسى 5 من العبر اليوناني، بعد كده لغاية القرن الثاني الميلادي ترجموا باقي الكتب من العبر اليوناني. الكتب دي كلها اللي بقت موجودة باللغة اليونانية المسيحيين أطلقوا عليها كلها الترجمة السبعينية، مش بس 5 أسفار بتوع موسى. يعني احنا لو قلنا 70 شيخ دول ترجموا أنهي أسفار؟ 5 أسفار بس، مش 70 ترجموا كل العهد القديم، ترجموا 5 أسفار بس. طب وبعد كده بدأوا يترجموا في باقي الأسفار، برضو أطلق عليها الترجمة السبعينية مش مشكلة. فهو بيقول إيه، طيب بل اتسع ليتضمن كل أسفار العهد القديم التي ترجمت فيما بعد من اللغة العبرية وصارت معروفة لدى الكتاب المسيحيين في الكنيسة الأولى. ولقد بدأت هذه الترجمة في القرن الثالث قبل الميلاد وامتدت 4 قرون لتنتهي في الأوائل القرن الثاني بانضمام سفر الأمثال الذي ترجمه سيماخوس اليهودي، اسم واحد، والراجل ده له ترجمة، يعني في أكتر من ترجمة من العبر لليوناني عملوها اليهود، أشهرها الترجمة السبعينية. في ترجمات تانية من ضمنها ترجمة اسمها ترجمة سيماخوس، اسم واحد يهودي ترجم هو كمان. هو بيقول بقى ففي مقدمة سفر يشوع بن سيراخ، دي من ضمن الأسفار القانونية التانية، المترجم إلى اليونانية سنة 116 قبل الميلاد، يذكر أنه كان لدى يهود الإسكندرية التوراة والأنبياء وبعض الكتب الأخرى. دي التقسيمة اللي اليهود قالوا عنها تناخ، توراة والنبيين والكتبين، تناخ تمام. والمرجح أن ما يعنيه من عبارة بعض الكتب الأخرى هي كتب المزامير وأدب الحكمة، وهي آخر الأسفار التي قننها يهود فلسطين في القرن الثاني قبل الميلاد. يعني الكتب القانونية اليهودية كانت معروفة أسفار موسى 5، كتب الأنبياء. طيب باقي الكتب سفر النشيد الإنشاد، الحكمة، أخبار الأيام الثاني، الأخبار الأيام الأول، صمويل الأول الثاني، الكتب دي ما كانش متفق على قانونيتها عند اليهود، لكن كان متفق عليه أسفار موسى الخمسة وكتب الأنبياء. طيب رهبان دير أنبا مقار برضو العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية دار مجلة مرقس صفحة رقم 52، بيتكلم عن واحد اسمه أوريجانوس. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت أوريجانوس كان عنده ترجمة أو كان عنده نسخة أو كان عنده مشروع دراسي اسمه الهكسابلة. هكسابلة، هكسابلة دي كلمة من أصل يوناني معناها السداسي. السداسي ده معناه إيه؟ هو كان عامل نسخة كتاب مقدس ضخمة للعهد القديم. الكتاب متقسم 6 عواميد، فعلشان كده إيه بقى اسمه السداسي. يعني تقريبا كل صفحة كان فيها 3 عواميد أو زي ما كان هو مقسمها بقى. هو كان حاطط في عمود النص العبري، وكان حاطط في عمود الترجمة السبعينية، وكان حاطط في عمود الترانسليتريشن بتاع العبري لليوناني، يعني النطق العبري بحروف يوناني، وكان حاطط 3 ترجمات تانية يونانية للأسفار العبرية، من ضمنهم ترجمة سيماخوس وترجمات تانية. دي كان اسمها الهكسابلة. عملها ليه أوريجانوس؟ قلنا أوريجانوس ده كان من آباء القرن الثالث، بس هو ما بيتقالش عنه أنه أب، لأن هو اتحرم من الكنيسة وقالوا ده رايح النار عشان عنده هرطقات أو أفكار كفرية. لكن هو من أكبر علماء الكتاب المقدس ومن أشهر مفسري الكتاب المقدس، وبيقال أنه هو كان له حوالي 6000 كتاب، لكن ما وصلناش كل كتب. المهم أوريجانوس ده كان بيهدف بالهكسابلة بتاعته دي ان هو يعمل مقارنة ما بين نصوص العهد القديم بترجماتها المختلفة. فهنا بقى بيقول ايه؟ واهم ما لفت نظر أوريجانوس في العمودين الاول اللي هو النص العبري والخامس اللي هي الترجمة السبعينية هو وجود كلمات وجمل بل وفقرات كاملة في السبعينية لا وجود لها في النص العبري او العكس. يعني يعني هو وهو بيقارن حاطط النصوص قصاده في عواميد، يبص على اليوناني يلاقي ان في حاجات في اليوناني مش لاقيها في العبري، ويبص على العبري يلاقي فيها حاجات مش موجودة في اليوناني. فده دليل ان ايه؟ في خلاف، في فرق ما بين الاثنين، والفرق زي ما قال شنودة بيدل على التحريف. المفروض ان السبعينية مترجم من العبري، فيا إما الترجمة السبعينية اللي هي من 300 قبل الميلاد كانت مترجمة من نص عبري أصح من النص العبري اللي موجود حاليا، يبقى النص العبري اللي كان بيقارن بيه أوريجانوس ده محرف، يا إما النص العبري اللي كان بيترجم منه السبعينية كان هو اللي محرف، يا إما المترجمين هم اللي حرفوا هم بيترجموا والنص العبري كان ثابت زي ما هو. فاهم ازاي؟ يعني يا اما العبري اللي اترجم منه السبعينية غلط، يا اما العبري اللي كان بيقارن بيه أوريجانوس غلط، يا اما السبعينية هي اللي غلط، او ممكن كلهم غلط ايا كان. يعني اللي هي الايه اللي بيسموها في الرياضة الستاتيستيكس دي التوادير. طيب فهنا بقى بيقول لك ان جمل كلمات وجمل وفقرات. خلي بالك النقطة دي مهمة. احنا قلنا ايه الخلاف ما بين الترجمة السبعينية والنص العبري؟ الخلاف اولا في كتب كاملة، تمام؟ في كتب ملهاش اصلا اصل عبري، يبقى ده درجة تحريف في كتب كاملة. طب اقل من الكتب في بقى اصحاحات، تمام؟ مش في اصحاحات كاملة في النص اليوناني مش بنلاقي لها أصل، اللي هي تتمة دانيال وتتمة سفر إستر، دول إصحاحات كاملة في السبعينية مش موجودين في النص العبري. وبعدين بقى قال لك إيه؟ فقرات، يعني يقول أعداد، أعداد كاملة مثلا موجودة في اليوناني مش موجودة في العبري، وكلمات. مش عاوزين ندقق بقى ونقول حروف، مش مشكلة يعني. الكتب قلنا الأسفار القانونية الثانية اللي هم 7 أسفار، المكابين الأول والثاني وباروخ ويشوع بن صراخ ويهودات ومين تاني وحكمة سليمان، السبع أصفار اللي مرصوصين في محتويات الكتاب المقدس دول. بعض الطوائف المسيحية تعتبر ان ده تحريف، ان هم مرجولين اصلا. ايه؟ ايه ايوه ايوه، ده خلاف كتب فيها عدد اكتر من الاصفار، كتب فيها العدد اقل من الاصفار. دي درجة تحريف. الاصحاحات بقى زي تتمة استر وتتمة دانيال. احنا قلنا مثلا اللي ان في كام اصحاح زيادة، هاتوا بقى الملزمة الاولانية خالص بتاعت فكرة عامة، هات محتويات الكتاب، ادي الاصفار القانونية التانية. قلنا ان سفر استر في ست اصحاحات زيادة في سفر استر في الترجمة السبعينية، وفي اصحاحين زيادة في سفر دانيال في الترجمة السبعينية. تمام، دول اللي هم بيسموها تتمة سفر استر وتتمة سفر دانيال. طيب موضوع بقى الفقرات دي بالعبيط، يعني حوالي 150 نص محذوفين من الترجمة السبعينية موجودين في العبري، والعكس حاجات في السبعينية مش موجودة في العبري، وكلمات يعني دي بقى صعب ندي عليها أمثلة، دي لازم نقول نصوص بعينها يعني، بس مش قضيتنا دلوقتي. المهم ان الكلام ده كان معروف عند أوريجانوس، وأوريجانوس اكتشفه ازاي؟ بالهكسابلة بتاعته، من طريق مقارنة العواميد ببعض. فقال لك ان في كلمات وجمل وفقرات كاملة في السبعينية لا وجود لها في النص العبري، او العكس، يعني بيبص في العبري يلاقي فيها حاجات ما يلاقيهاش في اليوناني، يبص في اليوناني يلاقي فيها حاجات مش موجودة في العبري، وده دليل ان حصل تحريف في نص العهد القديم بشكل عام. فهو بقى بيقول لذلك وضع عليها علامة اللي هي أستريك، يعني النجمة دي، كان يحط نجمة كده أو علامة يعني جنب النص اللي يلاقي فيها مشكلة من المشاكل دي. لذلك وضع عليها علامة مميزة في بداية الجملة أو القطعة ونهايتها، مماثلة للعلامات التي نضعها الآن في وسط النصوص لنشرها في الهوامش. يعني مثلا هو العمود عنده كده في نص حاجة ما لقيهاش، فبيقوم معلم عليها في بدايتها ونهايتها كده. فدي كأن إيه الجزء ده عليه خلاف مش موجود في حتة تانية. أرثوذكس. طيب الصفحة اللي بعديها بقى برضو رهبان دير أنبا مقار العهد القديم كمعرفته كنيسة الإسكندرية، دار مجلة مرقس، صفحة رقم 96. بيقول ورثت الكنيسة عن المجمع اليهودي اليوناني الثقة الكاملة في في فيما قام به المترجمون الإسكندريون. احنا قلنا قبل كده وهنقرأ الكلام ده فيما بعد، اليهود لما جم يترجموا الترجمة السبعينية طلع عنها زي ما قرينا في الملزمة الأولانية خالص أساطير. تمام، في أساطير طلعت حوالين الترجمة السبعينية، اليهود هم اللي طلعوا الأساطير دي، النصارى خدوا منهم أساطيرهم دي وقبلوها زي ما هي. فيما بعد لما اليهود وجدوا ان النصارى بقوا فرحانين قوي بالترجمة السبعينية ومتمسكين بيها، بدأوا اليهود هم يطعنوا في الترجمة السبعينية ويتركوها ويعملوا لنفسهم هم ترجمات جديدة زي ترجمة سيماخوس وترجمات تانية هنقرأ عنها. تمام، لكن ايه، بدأنا في التاريخ فيما بعد بدأوا اليهود يطعنوا في الترجمة السبعينية، والنصارى يطعنوا في اليهود ان هم حرفوا، والسبعينية هي اللي سليمة وجميلة وزي الفل. المهم فهو بيقول النصارى ورثت الكنيسة عن المجمع اليهودي اليوناني الثقة الكاملة فيما قام به المترجمون الإسكندريون، حتى إنه لما قامت حركة المعارضة ضد هذه الترجمة من قبل يهود القرن الثاني الميلادي تمسك بها آباء الكنيسة بمشاعر متزايدة من التقوى والإيمان في سلطانها الإلهي، معتقدين بما فيها من إلهام لا يقل عن الأصل العبري. يعني هم وصلوا في تقديسهم للترجمة السبعينية، وقلنا أن الترجمة السبعينية دي هي العهد القديم بتاعت المسيحيين، وده يمكن بعض الناس لما بيجي يسألوهم هو العهد القديم اللي ما بين ايدين اليهود غير العهد القديم اللي ما بين ايدين النصارى. لو احنا بنتكلم عن الوقت اللي النصارى كانوا بيستخدموا فيها الترجمة السبعينية, العبري اللي كان بين ايدين اليهود مختلف عن اليوناني اللي كان ما بين ايدين النصارى. لكن دلوقتي كل الترجمات اللي ما بين ايدينا مترجمة عن النص العبري, فهو ده اللي ما بين ايدين اليهود. لكن اليهود ما بقوش بيستخدموا الترجمة السبعينية خلاص. يعني العهد القديم الموجود بين ايدينا ده هو اللي بيتحدث بيه اليهود, متاخد من مخطوطاتهم ومراجعهم وهكذا. بس ايه؟ لا, العبري اهو, ما هو ده الفان دايك ما بيقبلش غير الاسفار العبرية, هم 39 كتاب عبري. اليهود العدد الزيادة دول اللي هم السبع اصفار ده مش عند اليهود اصلا, ما مش في العبري, ده في اليوناني. فيبقى لو قلنا ان النصارى بيستخدموا العهد القديم اليوناني واليهود بيستخدموا العهد القديم العبري, يبقى في فرق, في فرق في كتب واصحاحات وفقرات وكلمات. تمام. طب مش السبعة مش موجودين في السبعينيه؟ موجودين. احنا قلنا قبل كده ان اليهود بيتقسموا لثلاث. ايوه, السامريين دول معظم الناس بتكفرهم لان هم اصلا عددهم قليل بالنسبه لباقي اليهود اللي في العالم, والنصارى بياخدوا من العبرانيين كتبهم فالنصارى بيكفروهم واليهود بيكفروهم, فالسامريين دول عددهم قليل. يهود الاسكندرية دول بقى اللي طلع منهم الترجمة السبعينية, فدول حبايب النصارى. اليهود العبرانيين برضو ما بيحبوش فكر اليهود بتوع اسكندرية دول. العبرانيين, اليهود العبرانيين, لا دول كان اسمهم يهود الشتات, يعني اللي مطرودين ومتسرحين في العالم كده, فكان عددهم قليل. بس حاليا العبرانيين هم شغالين ب 39 كتاب. التناخ بتاعهم ده التناخ. فهو هنا بيقول بقى تمسك بها آباء الكنيسة بمشاعر متزايدة من التقوى والإيمان في سلطانها الإلهي, معتقدين بما فيها من إلهام لا يقل عن الأصل العبري. يعني النصارى بيعتقدوا ان الترجمة السبعينية دي اتعملت بوحي الهي لا يقل عن الاصل العبري نفسه. طيب ما في اختلافات ما بين اليوناني والعبري, فيجي يقول لك ايه, معللين الاختلاف بين السبعينية وبين النص العبري انه لا يرجع الى خطأ في الترجمة او النقل, بل هو تعديل وتصحيح الهي استلزموا الوحي لكنيسة المستقبل. يعني ايه؟ يعني ربنا غير كتابه, هم بيعتقدوا في كده. تمام. يعني العهد القديم ده فضل زي ما هو مثلا كام قرن, وفي وقت لما جم يعملوا الترجمة السبعينية قال لك لكنيسة المستقبل نظبط في الكتاب شوية للناس اللي هيجوا بعد كده اللي هم النصارى المفروض, ده معتقد المسيحيين. تمام. فاحنا لما نقارن فعلا ما بين العبري واليوناني لا شك ان في خلافات بالالاف في كتب وصحات وفقرات وكلمات. طب ده جه منين؟ هل ده جه من ان النص العبري اللي هم ترجموا منه كان محرف؟ لا. طيب هل هم حرفوا اثناء الترجمة؟ لا, ده ربنا هو اللي غير كتابه بارادته وبوحي الهي, فكل الترجمة السبعينية بما فيها من اختلافات وكتب زيادة وإصحاحات زيادة ونصوص محذوفة وكلمات مختلفة, كل ده إلهام من الله, كأن إيه؟ ربنا غير كتابه أو عمل عليه أبديت في وقت متأخر فبقى ده الإصدار الجديد من العهد القديم معمول بوحي. أنا بعتقد أن ده أقصى درجة ممكن يوصل لها الإنسان من انه بيقرطس نفسه, ان هو شايف ان كتابه محرف وبعدين وعارف ان في اختلافات بالالاف وبعدين يقول لك ده حاصل بوحي, ربنا هو اللي عمل كده, ربنا هو اللي عمل كده. يعني ويقول ان ده معمول بوحي, ربنا هو اللي عمل كده. انا قلت قبل كده لما كنا بنجاوب على الاسئله الشنودة بيقول مين اللي يستجري يحرف الكتاب, لا كتير كانوا بيستجروا وتوصل لدرجة ده وحي ربنا هو اللي خلانا نغير الكتاب. تمام. طيب رهبان دير أنبا مقار لعهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية صفحة 96 في الهامش بتاع نفس بتاع التعليق اللي احنا لسه قارينه فوق، جايب في الهامش عند ايه معللين الاختلاف انه لا يرجع الى خطأ بل هو تعديل وتصحيح إلهي استلزم الوحي لكنيسة المستقبل، راح كاتب هنا هامش وجاب قول أحد آباء الكنيسة الأوائل اللي هو إيه أوغسطينوس. أوغسطينوس ده كان أحد آباء القرن الخامس وكان من كبار آباء الكنيسة وله كتب ضخمة وبيفسر الكتاب ويعتبر من كبار آباء الكنيسة. بيقول إيه أوغسطينوس عن بيقول يعبر أوغسطينوس عن هذا الموقف، أنهي موقف؟ إن الاختلاف ده بوحي رغم أنه يكتب باللاتينية قائلا في الكنائس الأكثر تقدما في العلم، يقصد الكنائس الشرقية وقتئذ. إشمعنى يعني؟ أهو الحال كان كده إن زمان الشرق هو اللي كان متقدم عن الغرب، بعد كده ما نعرفش إيه اللي حصل الغرب بقى هو اللي متقدم عن الشرق. فهو بيقول عن في الكنائس الأكثر تقدما في العلم عندهم أن السبعينية ترجمت بمعونة الروح القدس. ما هو لو احنا جينا نشوف التاريخ المسيحي، أول حاجة كتب العهد الجديد والآباء الأوائل لغاية نهايات القرن الثاني كلهم كانوا بيتكلموا باليونانية، وبعد كده في القرن الثاني بدأت تظهر المسيحية باللغة اللاتينية في الغرب، وبعد كده بدأت تظهر مسيحية بالقبطية ومسيحية بالسريانية أيضا. يعني في الأول كل حاجة باليوناني، من بدايات القرن الثاني كده على أواخرها بدأت تظهر مسيحية باللاتينية، ودي بقت الكنيسة الغربية، كنيسة ضخمة جدا فضلت معتمدة على اللغة اللاتينية. بعد كده بقى الكنيسة القبطية والكنيسة السريانية، دي حاجات جت في الأول يعني. فهو قطعا لازم يعتبر الكنائس الشرقية اللي هي بتتكلم باليوناني أكثر تقدما، لأنه هو إيه يعتبر هو جه بعديهم، هم أقدم منه، فاهم إزاي؟ فعشان كده هو بياخد إيه اللي مفروض نعمله منهم هم عشان هم الأصل. فبيقول إيه عند الكنائس الشرقية دي عندهم أن السبعينية ترجمت بمعونة الروح القدس، وإذا وجد شيء في المقابل العبري يختلف عما ترجمه السبعون، ما في اختلافات أصلا، هو مش إذا وجدنا، لا ده حاصل، نعمل إيه بقى؟ فعلى ما أظن ينبغي أن نحني رؤوسنا أمام التدبير الإلهي لما تممه بواسطتهم. يعني ربنا هو اللي أراد هذا التغيير عن طريق السبعين شيخ دول. فأسفار الأمة اليهودية المرفوضة بسبب عثرتهم الدينية أو سوء نيتهم قد انتقلت إلى شعوب أخرى. يعني إيه؟ يعني كأن هم بيفهموا إن ده عقاب إلهي، إن اليهود رفضوا المسيح أو اليهود بقوا وحشين، فربنا خد منهم الأسفار الإلهية استودعها للأمة الجديدة اللي هم المسيحيين. فعمل بقى شوية تعديلات تناسب زي ما قال فوق كنيسة المستقبل اللي هم المسيحيين. فهو بيقول بقى إيه وسلمت إلى الأمم المدعوة للإيمان بربنا قبل مجيئه، ولذلك تمكن السبعون من الترجمة بأسلوب استحسنوا الروح القدس الذي حثهم وأعطاهم أن يكونوا صوتا واحدا. موضوع صوتا واحدا دي الأسطورة اللي بتقول إن كل واحد من السبعين كان معاه النص العبري وكل واحد ترجم لوحده، بعد كده لما لموا الترجمات وقرنوها طلعوا كلهم طبق الأصل من بعض، فدي معجزة وحي إلهي. لو يا مولانا مش فاكر الاقتباسات دي موجودة فين، دي موجودة في أول ملزمة خالص اللي هي مش اختلاف نسخ قانون الكتاب ولغات الكتاب. ثانية واحدة أهو في صفحة رقم 17 اللي هي ترجمات الكتاب المقدس القديمة، تعرف إلى الكتاب المقدس بتاع ستيفان شربنتي بيتكلم عن إيه الأسطورة بتاعة الترجمة السبعينية. تمام، وفين تاني؟ بس دي الموضوع الأسطورة، فهو نقراها كده. لأب ستيفان شربنتي تعرف إلى كتاب مقدس ده المشرق بيروت صفحة رقم 7، ترجم العهد القديم إلى اليونانية ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد في الإسكندرية. بحسب الأسطورة قام بالعمل 70 كاتبا كل واحد على حدة، فوصلوا إلى ترجمة واحدة تماما. فهو إيه ده اللي بيقول عليه أغسطينوس إن الروح القدس حثهم وأعطاهم أن يكونوا صوتا واحدا، إن كل الترجمات لما لموها وقرنوها طلعوا كلها ترجمة واحدة. معنى هذه الأسطورة على جانب من الأهمية فهي تعني أن مثل هذه الترجمة لا يمكن إلا أن تكون من وحي الله، ولذلك سميت هذه الترجمة السبعينية. تمام؟ طيب يبقى أغسطينوس بيقبل الكلام ده، المسيحيين بيقبلوا هذا الفهم أن الترجمة السبعينية موحى بها من الله ولا تقل عن النص العبري. طب والاختلافات ده من وحي ربنا، ربنا هو اللي عايز كده. الخلاف ده مش ما بينهم في الترجمة، الخلاف ده ما بين النص العبري اللي كانوا بيترجموه والنص اليوناني اللي هو طلعوا بيه. فهم بقى إذا كان النص العبري مختلف عن النص اليوناني فربنا ألهم بقى السبعين كل واحد في نفس الأماكن إنه يغير في الحتة دي عن النص العبري، ده معتقدهم بقى. طيب هنا بيقول إيه؟ وكما كنت أقول أن النص اللاتيني للعهد القديم في حالة الضرورة ينبغي أن يصحح بحسب اليوناني الموثوق به. ده هنا بيتكلم عن إيه؟ عن ترجمة الفالجيت اللي عمله جيروم، كان أغسطينوس من بعد جيروم، فجيروم ده زي ما هنتكلم عنه بعدين هو ترجم من العهد القديم إلى اللغة اللاتينية، فهو بيقول لا الترجمتنا اللاتيني دي لأن الفالجيت أو الترجمة اللاتينية دي كانت هي في الغرب الكتاب المقدس الرسمي، فهو بيقول لك لا ده يتصحح بحسب الايه الترجمة السبعينية. طيب برضو رهبان دير أنبا مقال العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية الصفحة رقم 44 بيقول وهناك إشارات وشواهد كثيرة. منع ايه منع دي اكيد انا غلطان في حاجة. ان كتبت اسفار العهد الجديد ممكن تكون متنوعة يعني. ثانية واحدة اطلع الكتاب عشان نصحح بس. هنا بيقول وهناك إشارات وشواهد كثيرة مقنعة أن كتبة أسفار العهد الجديد كانوا مطلعين وعلى علم بالترجمة السبعينية بما فيها الأسفار المسماة الأبوكريفا. تمام؟ هو طبعا في الكتاب بتاع العهد القديم بدأ هو يعمل جدول ويحط ده في العهد الجديد ده المقابل بتاعه في الترجمة السبعينية في الأسفار القانونية التانية عشان يدافع ان الأسفار القانونية التانية دي كتب مقدسة ومقبولة والمسيحيين منذ القديم بيستعملوها وعارفينها وبيقروها وهكذا. طيب فأنا بيقول أن كتبة أسفار العهد الجديد كانوا مطلعين وعلى علم بالترجمة السبعينية بما فيها الأسفار المسماة الأبوكريفا وكانوا يقتبسون منها على نفس المستوى واليقين أنها نافعة للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب. ده هو بيقصد إيه؟ نص تيموثاوس الثانية 3:16 كل الكتاب هو موحى به من الله، فهو كأنه بيقول ان بما انهم بيقتبسوا من الترجمة السبعينية على انها نفع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب يبقى هي موحى بها من الله. فاهم ازاي؟ طيب هو بقى بيقول حتى ان احد العلماء يقول ان 80% من اقتباسات العهد القديم مأخوذة من النص السبعين اللي هو كتبت العهد الجديد سواء بولس في رسائله أو كتبت الأناجيل الأربعة أو الرسائل الكاثوليكية أو أي كتاب من 27 كتاب لما كانوا بيقتبسوا من العهد القديم كانوا بيقتبسوا من النص اليوناني الترجمة السبعينية مش النص العبري. قلنا طب احنا هنعرف منين؟ علشان النص العبري مختلف عن النص اليوناني، فمن مجرد المقارنة ما بين النص في العهد الجديد والسبعيني والعبري بنعرف ان هو لا تبع اليوناني مش تبع العبري. فهو بيقول لك اكتر من 80% من الاقتباسات ودي برضو من ضمن أدلة المسيحيين إن كتبة العهد الجديد خصوصا إنجيل متى اللي كان عليه خلاف هو مكتوب بالعبري ولا مكتوب باليوناني، بيقولوا لا هو كان مكتوب أصلا باليوناني. ليه؟ لأنه لو كان بيكتب بالعبري كان اقتبس منين؟ من العهد القديم العبري، ما كانش هيروح يقتبس من العهد القديم اليوناني. وبرضو في أدلة تانية بتثبت ده. طيب كويس أوي، يبقى هو بيستشهد ان هم بيقتبسوا من العهد القديم اليوناني اللي هي الترجمة السبعينية. ده بيقول ما بين طيات الكلام ده كأن دليل ان هم بيؤمنوا ان هو وحي، او دي كتبهم المقدسة اللي هو بيقتبس بيها منها، وانها نفع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب وهكذا. طيب برضو رهبان دير انبا مقار العهد القديم كما عرفته كنيسة الاسكندرية صفحة رقم 33 و34 في حاجة اسمها رسالة أرستياس. أرستياس ايه رسالة أرستياس دي؟ بيقول هي اقدم مستند لدينا عن الترجمة اليونانية للعهد القديم. بيتكلم عنها، بيقول عنها ايه؟ لان الكلام ده مهم. هي عمل ادبي يمزج الحقائق التاريخية مع تفاصيل روائية قصصية مشبعة للنفس والخيال. فده معظم العلماء بيقولوا ان رسالة أرستياس دي هي اقدم وثيقة بتتكلم عن الترجمة السبعينية، بس بلغت في وصف الترجمة السبعينية، وده كان النقطة البداية بالنسبة للأساطير اللي دارت حوالين الترجمة السبعينية. تمام؟ يعني هو مزج التاريخ بس بخيال، وقعد ايه يزود في الموضوع، واليهود بقى قابلوا هذا الكلام واعتقدوا فيه، والمسيحيين استلموا الفهم ده منهم وفضلوا معتقدين فيه برضو. هنا بيقول ايه؟ وهذه سمة الاعمال الادبية التاريخية في العصور القديمة، وتتلخص هذه الرسائل في العناصر التالية. بيقول ديمتريوس فاليريوس أمين مكتبة الإسكندرية التي أنشأها بطليموس الأول في العصور القديمة، آسف، في حي القصور. ديمتريوس فاليريوس أمين مكتبة الإسكندرية التي أنشأها بطليموس الأول في حي القصور يطلب من مليكه بطليموس الثاني توفير نسخة يونانية من أسفار اليهود. طيب أرسل الملك اللي هو بطليموس الثاني، أرسل الملك بعثة إلى رئيس كهنة أورشليم. ثانية واحدة، خلينا صح دي كمان. أرسل الملك بعثة إلى رئيس كهنة أورشليم اللي هو العازر، طالبا إليه أن يبعث له بستة من مشايخ اليهود من كل صدق. يعني كام يا عم؟ بيقول لك ستة من مشايخ اليهود من كل سبط، يعني ستة في اتناشر. ستة في اتناشر دول يطلعوا كام؟ اللي 72. تمام؟ يبقى دول ايه؟ اللي 72 شيخ. فهو قال لك دول ستة من كل سبط، وعدد الاسباط 12. كويس أوي. بستة من مشايخ اليهود من كل سبط متفقهين في التوراة وعارفين باللغتين العبرية واليونانية، ويذكر أرستياس في رسالته أسماءهم وأسباطهم، فحضروا حاملين معهم نسخة من التوراة مكتوبة بحروف عبرية مذهبة، يعني بالذهب، يعني مية ذهب مكتوبة توراة، يعني أحلى نسخة عندهم. اصطحبهم ديمتريوس فاليريوس أمين المكتبة إلى جزيرة فاروس عبر حاجز الأمواد اللي اسمه مش عارف إيه، حيث أعد لهم قصر فاخر في هذا المكان الهادئ بعيدا عن ضوضاء المدينة، وكانوا يقارنون ما يعلمونه ليتفق مع بعضه ولا يكون هناك خلاف. يعني بيترجموا في مكان هادي وحلو كده، وبيقعدوا يزبطوا مع بعض علشان الترجمة تطلع واحدة. وما ارتضاه الجميع كان ديمتريوس ينسخه، يعني ديمتريوس أمين مكتبة الإسكندرية هم خلاص اتفقتوا على الترجمة دي، يقوم نسخها بقى في كتاب جديد وكده. اكتمل الترجمة في 72 يوما. يا سلام، يعني هم 72 شيخ عملوها في 72 يوم. اجتمع الشعب اليهودي كله وقرأ لهم ديمتريوس من الترجمة، فاستقبلوها بحماس شديد وتوسلوا إليه أن يعطي نسخة لكل أرخ من جماعتهم. أرخ يعني رئيس، جاية من الكلمة اليونانية أرخين، أرخين أرخي يعني رئيس يعني أرخي. فهو بيقول بقى إيه، انبسطوا قوم الترجمة وتكيفوا منها. وبعد الانتهاء أضيفت اللعنات على كل من يحاول تغيير أو حذف أو إضافة شيء. أنا كنت مفروض في الملزمة أحط إيه الكلام ده underlined وبولد. ليه بقى؟ في نقطة مهمة جدا. زمان في العالم القديم ما كانش فيه حاجة اسمها كوبي رايتس، وما كانش فيه حاجة اسمها قانون يمنع التحريف. يعني ايه ده؟ مثلا كتاب وحي، كتاب مقدس بتاع يوسف رياضة، ليه حقوق نشره طبع، هل ينفع ان انا اخده والعب فيه واغيره وانشره من جديد؟ هتسجن. تمام، زمان ما كانش فيه كده، بس هم كانوا عارفين زمان ان الكتب اثناء عملية النسخ كانت بتتحرف وبتتغير، والنساخ كانوا بيضيفوا وبيحذفوا ويبدلوا ويغيروا بمزاجهم. فكل اللي كانوا يقدروا يعملوه كان ايه؟ الهي ما توعى ياللي تغير في الكتاب، ويقعد يكتب في نهاية الكتاب او في بدايته ادعية على اللي يحاول يحرف، وبتوصل لدرجات ضخمة جدا وكبيرة جدا. كان في واحد اسمه روفينوس، روفينوس ده كان مترجم كتابات تقريبا من كتابات جيروم، مش جيروم أوريجانوس، كان مترجم كتابات أوريجانوس من اليونانية للاتينية. فده كان كاتب مجموعة لعنات كبيرة جدا، يا ربي تتلعن دنيا وآخرة وتدخل النار وجتتك تتحرق في النار الأبدية اللي نارها لا تنطفئ ودودها لا يموت، وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ياللي تزود حاجة أو تنقص حاجة أو تغير حاجة. فده كان في حد ذاته دليل للعلماء إن الكتب كانت بتتحرف، وإن الوسيلة الوحيدة هي إني أخوف الناسخ التقي. لكن أنت لو مش همك، والله لو كتبت لي إيه في الكتاب هحرفه وحرفه، مش هتفرق معاه. العلماء قالوا إن مثال لهذه اللعنات هو اللي موجود في آخر الكتاب المقدس في سفر الرؤيا. يعني أنا هفتح كده الكتاب المقدس في سفر الرؤيا الإصحاح 22، أهو رؤيا يوحنا اللاهوتي، هجيب أخره. هنا بيقول إيه؟ آخر حاجة في الكتاب خالص، العدد رقم 18، بيقول لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوءة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا، يعني يزود على الكتاب اللي أنا كاتبه ده، هو طبعا يقصد سفر الرؤيا مش الكتاب كله، يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة، يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. تمام، فده كان مثال على اللعنات أو الكلام اللي بيكتب في نهاية بعض الكتب لتخويف النساخ من ان هم ايه، يحرفوا في الكتاب، تنقلوا زي ما هو. فهم بيقولوا ايه، ان الكلام ده حصل مع الترجمة السبعينية. فده في حد ذاته دليل اولا لحاجة اهم من حاجة، دليل ان ربنا ما حفظش الكتاب، يعني ان ربنا ما توعدش بحفظه. لان ايه، لو كان هو عنده معتقد ان ربنا هو الموكول بحفظ هذا الكتاب، ما كانش هيحتاج ان هو يخوف حد ولا هيخاف من ان الكتاب يتغير او يتحرف، كان هيبقى عنده ثقة في الله. فلان ما هو ما عندوش ثقة او ما عندوش معتقد ان ربنا هو اللي هيحفظ الكتاب، فبيضطر هو يحاول يحافظ عليه على قد ما يقدر. طب ما فيش قانون وما فيش حاجة يقدر يعملها اكتر من انه يخوف النساخ. فالناسخ يخاف انه يغير لحسن تصيبه هذه اللعنات. طب كويس. فالمهم رسالة أرستياس دي بتحكي القصة بتاعت ايه؟ الترجمة السبعينية. رهبان دير أنبا مقار لعهد القديم كمعرفات وكنيسة الإسكندرية، دار مجلة مرقص، صفحة رقم 34 و35. بيتكلم عن واحد اسمه فيلو الفيلسوف الإسكندري، وده كان فيلسوف مشهور يهودي. بيقول ايه يعني فيلو بيتكلم برضو عن الترجمة السبعينية. بيقول يذكر أن الشيوخ 72 الذين حملوا الأسفار المقدسة على أيديهم نحو السماء سائلين الله أن لا يخيب مساعيهم، فاستجاب الله لصلواتهم حتى ينتفع بها الناس في توجيه سلوكهم وحياتهم، كما أن الملك نفسه الذي اهتم بتكميل هذا العمل الجليل كان يعني في لوب بيوصف ان اليهود لما جم يترجموا الاسفار رفعوا الاسفار للسماء كده، يا رب وفقنا في ترجمته. ده اول نقطة. طب الملك اللي كلفهم فيلو اليهودي بيوصفوا ايه؟ انه كان مساقا بحكمة وحذق الهيين. يعني الملك ده كان مؤيد من الله لمجرد انه ايه؟ قال لهم ترجموا الاسفار للغة اليونانية. طب وايه كمان؟ وأما الشيوخ الذين قاموا بعمل هذه الترجمة فكانوا تحت الوحي الإلهي. ده كلام اليهود. اليهود من شدة فرحهم بالترجمة السبعينية فضلوا يغالوا فيه إلى هذه الدرجة. النصارى بقى راحوا واخدين كلامهم ده وقبلوه. لما اليهود فيما بعد وجدوا تمسك النصارى اللي هم أعدائهم في الدين، تمسك النصارى بالترجمة السبعينية، بدأوا هم يشوهوا في الترجمة السبعينية ويتركوها ويعملوا لنفسهم ترجمات جديدة. فهو بيقول ايه؟ ان الشيوخ كانوا تحت الوحي الالهي فنطقوا. خلي بالك ده دليل ايه؟ وحي املائي. ده بيقول ايه؟ فنطقوا بنفس الكلمات والافعال كما لو كان كل واحد منهم يصغي الى ملقن داخله غير منظور يملي ما يكتبه. ده وصلت للدرجة دي ان هو كمان ما كانش بيتعب في ترجمة، ده هو بيمليله الترجمة اوتوماتيك وهو يدوبك كان بيكتب. مغالاة شديدة جدا في الترجمة. طيب هنا بيقول ايه؟ فلم يكن الشيوخ اذن مجرد مترجمين بل معلم القداسة وأنبياء. أنبياء علشان ربنا إيه؟ بينبئهم وبيوحيلهم وبيملي عليهم اللي يكتبوه في الترجمة. طب ما هم حقهم بقى بعد كل النفخ ده لما يلاقوا إن الترجمة السبعينية مختلفة عن النص العبري لازم يقولك الاختلاف ده بوحي. إذا كان ده فهمهم عن الترجمة إزاي اتعملت. سبحان الله. طيب نكمل. رهبان دير أنبا مقار العهد القديم برضو كمعرفاته كنيسة الإسكندرية صفحة رقم 88 كاتب في الهامش عن واحد اسمه يوستين الشهيد. يوستين الشهيد ده من أهم آباء الكنيسة. بعض الكنائس بتقول ممكن يكون كافر ممكن يكون قديس، يعني موقفه ما بين الكنائس إيه؟ صد رد. هو بيتقال باسمه بالإنجليزي جاستن مارتر، مارتر تقريبا كده، يعني غالبا بيترجموه يوستينوس الشهيد، فساعات بيقولوا يوستين من غير أس دي، يوستينوس أو يوستين الشهيد. ده كان من آباء القرن الثاني. يوستينوس الشهيد ده اللي احنا اتكلمنا عنه مبارح وقرينا اقتباسه من ملزمة تانية، انه كان بيقول ان المسيحية زيها زي الوثنية. يوستينوس الشهيد ده هو في كتابه الدفاع الأول First Apology. المهم يوستينوس الشهيد ده هو بيقتبس عنه اللي هو من القرن الثاني الميلادي في حواره مع تريفول اليهودي. يعني يوستينوس ده كان عنده كتاب اسمه Dialogue with Trifo أو حوار مع تريفول اليهودي. الكتاب ده احنا نلاقيه في الموسوعة اللي هي بتاعت ايه؟ آباء ما قبل نقيا. طيب المهم هو بيقول ايه؟ تجدني مضطرا ان اخبرك الا تصدق معلميك اللي هم ايه؟ الربيين. الربيين دول قلنا زي ما القرآن الكريم بيقول الربيون والأحبار، يعني المفروض ان هم الاصل معلمين ربانيين، يعني ليهم علاقة مع الله وبيعلموا الناس على أسس تقوى وعلم وخشوع وورع وكده، لكن هم بعد كده ايه طبعا انحرفوا، لكن ما زال بيطلق عليهم الربيين، او الواحد بيطلق عليه راباي او ربي او ايا كان يعني. طيب هم بقى بيقول لك ايه؟ يوستينوس بيكلم واحد يهودي بيقول له المفروض ما تصدقش معلميك الذين تجاسروا على تفسير شيء اخر يختلف عما شرحه 70 شيخا في عصر بطليموس ملك مصر. الجملة دي يستفاد منها ايه؟ ان كأن إن هو شيء آخر يختلف عما شرحه 70 شيخا، هم شرحوا فين؟ هو يقصد اللي موجود في الترجمة 70 النص اليوناني للعهد القديم مختلف عن اللي مع شيوخك اللي هو قصده النص العبري، فهو بيقول ما تصدقش شيوخك اللي عندهم في النص العبري ده غلط، لكن الشيوخ اللي ترجمونا الترجمة 70 هم دول اللي عندهم الصح. هناك آيات في الكتاب المقدس تظهر صراحة أن آراءهم باطلة وأنهم أغبياء، حتى أنهم تجاسروا على تأكيد ما لم تذكره الأسفار المقدسة. أنا لا أثق في معلميكم الذين رفضوا ترجمة 70 شيخا ويحاولون ترجمة أخرى اللي هي ترجمة أكيلة. قلنا زي سيماخوس، أكيلة دي واحدة تانية غير سيماخوس. كما أرجو أن تلاحظ أنهم استبعدوا كتبا من التي ترجمها 70 الذين كانوا مع بطليموس. الاقتباس ده يعتبر خيبان، في اقتباسات أقوى من كده. قالوا يوستينوس لتريفو بيتهمهم صراحة، أنتوا حرفتوا كتابكم، أنتوا يهود ولاد كلب. هو طبعا ما لهمش ولاد كلب، بس ده معناه ليه بقى طب حرفتوا؟ عشان عاوزين تخفوا من الأسفار نبوات المسيح في العهد القديم، ان هم بيعتقدوا ان المسيح له نبوات بتتكلم عنه في العهد القديم. النصارى بيعتقدوا الترجمة 70 نقلت هذه النبوات بدقة كاملة زي الفل. الترجمة 70 احنا كنا قرينا في اللي هي الإضافات الأولانية، عاوز بس ارجع للنقطة دي. صفحة رقم كام؟ صفحة رقم 11 بيقول ايه؟ اللي هي هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ كنيسة مرجرجس بالاسكندرية 25 و26، عندما يقتبس العهد الجديد من القديم نجد كل الاقتباسات تقريبا بدون استثناء من الترجمة 70، وفي حالة المزامير والانبياء نجد الفروق بين النص العبري والنص 70 واضحة. الأنبياء دي هي الأسفار اللي هو إيه؟ بيعتقد إن فيها نبوات عن المسيح، فالنص اليوناني غير النص العبري، فهو بيقول اليهود حرفوا العبري بتاع النبوات دي عشان خاطر إيه؟ يحذفوا الكلام اللي عن المسيح اللي هم مش بيحبوه. فالكلام الخيبان بتوع النصارى اللي بيقعد يقول لك اليهود حبايبنا وده احنا مستلمين منهم الكتاب، والكتاب هم حفظوه بعد كده احنا حفظناه، والكلام الشاعري الجميل ده علشان يقول لك الكتاب ما تحرفش، ده مش كلام حقيقي في التاريخ المسيحي. هم بيعتقدوا ان اليهود ما كانوش امناء على كتبهم، وان ده السبب اللي ربنا خلاهم يترجموا اسفارهم لليوناني عشان تبقى بقى ما بين ايدينا احنا الامناء. هم خربوا الدنيا وبهدلوها خلاص، وربنا زبط لنا الدنيا في الترجمة 70 بوحي والهام، وبقت خلاص كتب اليهود مستأمنة عندنا احنا. فنقرأ بقى في كتب الاباء الاوائل ان هم كثيرا لما بيجوا يتكلموا عن اليهود يقولوا لا دول حرفوا ونصهم العبري غير النص بتاع الترجمة 70، والكلام ده كان عن عمد ان هم يخفوا النبوات بتاعت المسيح. فحتة ان اليهود حفظوا واحنا حفظنا وكلنا محافظين الكلام ده ما مش صحيح. طيب طبعا هنا بيقول لك ايه في اخر جزء، كما ارجو ان تلاحظ انهم استبعدوا كتبا من التي ترجمها السبعون. يعني هو بيعتقد ايه؟ مش ان الكتب دي ملهاش نص عبري، لا دول هم اليهود اللي استبعدوها وحذفوها ورموها وحرقوها واللي عملوا فيها ايه، فكانت عندهم ما بقتش عندهم علشان هم اللي اهملوا فيها او هم اللي ضيعوها. فاهم ازاي؟ يعني مش العكس ان احنا ما نعرفش اليوناني ده جه منين، لا ده هو بيطعن في اليهود ان هم ما قدروش يحافظوا على كتب من اللي هي احنا لقيناها في الترجمة السبعينية، الاسفار القانونية التانية واسفار غيرها. طيب تاريخ الكتاب المقدس، ستيفن ميلر وروبرت هوبر. الكتاب ده انا النهاردة الصبح كنت بدور عليه على النت لان هو كتاب مترجم، فلقيته موجود باللغة الإنجليزية اسمه The Bible A History، يعني تاريخ الكتاب المقدس، لستيفن ميلر وروبرت هوبر. بيتباع في أمازون $260. فأنا قلت ده ممتاز، ده كده في دار الثقافة، أنا كنت متخيل إن هو تمنه ب50 جنيه. نزلنا النهاردة في دار الثقافة لقيناه ب150 جنيه، رغم إن ده مقارنة بتمن الكتاب الإنجليزي برضو يعتبر ممتاز، لكن السعر اتضاعف 3 مرات والكتاب كان خلصان وما لقيش منه نسخة غير نسخة واحدة. المهم انا قلت قبل كده عن الكتاب ده ان هو من افضل الكتب اللي باللغة العربية، ان هو اصلا كتاب مترجم فبيحتوي على معلومات كتيرة قوية الغرب اصلا متعرفين عليها وبالنسبة لهم عادي، لكن لما تيجي تنقلها بالعربي ما بين الناس اللي هم ما بيستعملوش دماغهم للأسف، دي معلومات تعتبر قوية جدا للغاية بالنسبة لهم وصادمة وممكن يغمن عليه لما يراه. الكتاب ده بيقول معلومة مهمة معظم الناس ما بيكونوش عارفينها، ان احنا قلنا ان في اليهود العبرانيين عندهم الخمس أسفار بتوع موسى، آسف السامريين عندهم بس الخمس أسفار بتوع موسى، وبعدين العبرانيين عندهم 39 كتاب اللي هم التوراة والنبيين والكتبين، وبعدين في يهود الإسكندرية بقى دول مفروض 39 وزائد عليهم 7. السبعة دول جم منين؟ الترجمة السبعينية. المعلومة بقى ان الترجمة السبعينية فيها اسفار اكتر من السبعة دول ما لهمش اصل عبري، يعني هم اختاروا 7 بس من ضمن عدد من الاسفار اللي ما لهاش اصل عبري. بص كده بقى نقرأ الاقتباس عشان نشوف فين الاسفار دي، ايه الحوار ده. هو بيقول فيما يلي: قائمة بالاسفار السبعينية، يعني ايه؟ يعني الاسفار التي وجدناها باللغة اليونانية. أما الأسفار المسبوقة بنجمة فهي لا توجد في القائمة القانونية الأخيرة للأسفار العبرية اللي هم 39. المفروض لما نعد الأسفار اللي جنبيهم نجمة نلاقيهم 7، لا هنلاقيهم أكتر. تعالوا كده نبص، أول حاجة إصدارس الأول. إيه إصدارس الأول ده؟ ده احنا ما سمعناش عنه، ده من ضمن إيه؟ الكتب اللي ملهاش أصل عبري موجودة في الترجمة السبعينية. شوف أنا بقرأ هنا في أدي أصدرس الأول. بعد كده يهودية، ده من ضمن الأسفار القانونية التانية، وتوبيا من ضمن الأسفار القانونية التانية، وبعدين إيه؟ 1-4 مكابيون. طب هما بيقولوا في الأسفار القانونية كام واحد من الأسفار المكابيين؟ الأول والتاني بس، في واحد كمان تالت واحد كمان رابع، مفيش كنيسة بتقبلها، لكن هي موجودة في الأسفار اليونانية الترجمة السبعينية. يبقى احنا كده زيادة إصدارس الأول واثنين مكابيين، وايه كمان؟ سفر الأغاني، ادي 4. صلاة منسة ده جوه سفر الأغاني، ماشي. حكمة سليمان ده من ضمن الأسفار القانونية التانية، يشوع من الصراخ من ضمنهم، مزامير سليمان ادي 5، وبعدين باروخ من الأسفار القانونية التانية، صلاة عزريا دي من إضافات دانيال، نشيد اليهود الثلاثة من إضافات دانيال، سوسنة من إضافات دانيال، بعل والتنين من إضافات دانيال. يبقى في خمس أصفار غير السبعة القانونيين التانيين اللي هم أنهي؟ إصدارس الأول، المكابيين الثالث والرابع، الأغاني. صلاة المنسة دي موجودة بين الأغاني، ماشي ما نعدهاش. وبعدين في مزامير سليمان، يبقى هم إصدارس واثنين مكابيين يبقى ثلاثة، ومزامير سليمان أربعة، والأغاني خمسة. حلو كده ولا احنا ظلمينهم؟ ده زي الفل كده. يبقى دول خمسة ما لهمش أصل عبري، غير السبعة الأصفار القانونية التانية اللي برضو ما لهمش أصل عبري. بس إيه؟ الخمسة دول معظم الكنائس ما بتقبلهاش، اللي هم إصدارس الأول. وبعدين في هنا من واحد لأربعة مكابيون، التالت والرابع هم اللي مش مقبولين. وبعدين في الأغاني، وصلاة منسة ده داخل الأغاني. لكن سؤال، هو ليه فصل صلاة منسة عن الأغاني؟ عشان صلاة منسة دي مقبولة لدى الكنائس وبيضيفوها ضمن أنهي سفر؟ مكابيون التالت والرابع. صلاة منسة دي من إضافات سفر أستر. سفر أستر اللي هم إصدارس الأول والمكابيون التالت والرابع وسفر الأغاني، أهو الأغاني جنب المزامير. وبعدين مزامير سليمان في السطر اللي تحتيه، دول خمسة. أربعة إزاي؟ ما أنت عندك اثنين مكابيين وإصدارس والأغاني ومزامير سليمان، يبقى خمسة. تمام؟ السبعة بقى اللي هم بيقبلوهم اللي هم يهوديت وطوبيا والمكابيين الأول والتاني، يبقى كده أربعة. حكمة سليمان خمسة، يشوع بن صراخ ستة، باروخ سبعة. الباقي بقى دي اللي هي صلاة عزريا ونشيد اليهود الثلاثة، دول تتم دانيال. تمام؟ يعني صلاة منسة دي تتم أستر، صلاة عزريا ونشيد اليهود الثلاثة وسوسنة وبعل والتنين دول إضافات دانيال. ما احنا قلنا ان هي ايه؟ كتب كاملة. احنا كده عندنا سبعة ومعهم كمان خمسة تانيين. الإصحاحات الزيادة دي بقى اللي هو الصلاة منسة دي اللي بيزودوها في أستر، وصلاة عزريا ونشيد اليهود الثلاثة وسوسنة وبعل والتنين بيزودوها في دانيال. نقرأ بقى الاقتباس كله على بعضه بقى. بيقول ايه؟ تاريخ الكتاب المقدس، طبعا دار الثقافة صفحة رقم 50، فيما يلي قائمة بالأصفار السبعين، بالأصفار السبعينية. أما الأصفار المسبوقة بنجمة فهي لا توجد في القائمة القانونية الأخيرة للأصفار العبرية، ولكن الآن غالبيتها موجودة في الكتب المقدسة الخاصة بالروم الكاثوليك واليونانيين الأرثوذكس والسالفيون. مش السلفيون دول مش السلفيون ولا حاجة، اللي هي الكنيسة السلافونية. سلافونيك تشيرتش، السلافونية. تمام؟ دي لغة قديمة يعني، أو مكان قديم مش فاكر مكانه فين على الخريطة. المهم هي كنيسة برضو ولا تذكر يعني ايه. فهو بيقول ايه؟ ان الأصفار اللي هي جنبها نجمة دي بنلاقي غالبيتها في الكتب المقدسة بتاعت الكاثوليك. الكاثوليك بيقبلوا أنهي؟ السبع أصفار القانونية التانية، ما بيقبلش الخمسة التانيين اللي احنا لسه عدينهم. واليونانيين الأرثوذكس اللي هم الأرثوذكس اللي الشرقيين اللي تعودوا على استخدام الكتاب المقدس اليوناني، لأن احنا لما بنشوف مخطوطات كتاب المقدس القديمة زي السينائية والفاتيكانية والسكندرية بنلاقيها عهد قديم وجديد. العهد القديم فيها الترجمة السبعينية باليوناني، بنلاقي فيها الأصفار دي. فبنلاقي زي مثلا دير سانت كاترين في سينا، دي تبع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، بتقبل الكلام ده بشكل رسمي. لكن احنا قلنا ان الأرثوذكس كلهم بشكل عام موقفهم مش ثابت او موحد يعني. هو بيقول كما انها مطبوعة في اجزاء منفصلة من كتب البروتستانت تحت اسم الابوكريفا، والأسفار الوحيدة التي لا توجد في كتب الكاثوليك والروم السالفيون ولا حتى في الأبوكريفا هي إصدارس الأول، صلاة منسة، المكابيون الثالث والرابع، وأغاني ومزامير سليمان. دول كام لو عدناهم؟ الخمسة: إصدارس، مكابيين الثالث والرابع، وأغاني والمزامير. دول خمس. ولكن بعض الكتب المقدسة الخاصة بالروم الأرثوذكس فتحتوي على إصدارس الأول وصلاة منسة والمكابين الثالث، علاوة على أن الكتاب المقدس اليوناني يحتوي أيضا على المكابين الرابع في ملحق. يعني الموضوع أنا قلت قبل كده أشهر أرقام، أشهر أرقام بالنسبة لأعداد الكتاب المقدس 66 كتاب، دول البروتستانت، 73 كتاب دول الكاثوليك، تمام؟ في بقى 81، وفي أقل وأكتر. طب دول زادوا وقلوا إزاي؟ إن في بعض الكتب بيشلوها أو زادوا إزاي؟ زادوا في العهد الجديد في حاجات أكتر من 27 بيزودوها، وبيزود كمان في العهد القديم اللي هي الأسفار اللي بيحكي عنها دي، مكابين الثالث بيزودها، مكابين الرابع بيزودها، وهكذا. فإيه أشهر رقمين هما 66 و73، لكن ساعات بيزيد عن 73 يوصل لغاية 81. جم منين 81؟ عشان مزود في القديم ومزود كمان في الجديد، تمام؟ طيب، فهو بيقوله بعض الكتب المقدسة الخاصة بالروم الأرثوذكس والسالفونيين فتحتوي على إصدارس الأول، يبقى هو كده عمال بيزود في العهد القديم، إصدارس الأول، صلاة منسة، المكابين الثالث، علاوة على أن الكتاب المقدس اليوناني أيضا يحتوي على المكابين الرابع، يعني بقى عمال يزود، يبقى أكيد هيطلع أكتر من 73. طيب هنا بقى بيقول إيه؟ دي قائمة الأسفار، هو مقسمها أول حاجة الناموس والتاريخ، دي مفروض أسامي الأسفار اللي احنا بنلاقيها في الترجمة اليونانية السبعينية، التكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية، دول أسفار موسى الخمسة، يشوع والقضاء وراعوث، وواحد لأربعة الممالك. مين واحد لأربعة الممالك دول؟ اللي يعني هو عنده لو بصينا في محتوى كتاب مقدس مش هنلاقي فيه أربع أسفار للملوك، لكن صموئيل الأول صموئيل الثاني هم الملوك الأول والثاني، والملوك الأول والثاني هم إيه؟ الثالث والرابع، تمام؟ يعني هو عنده مسميهم كلهم أسفار الملوك أربعة، فهم واحد واثنين صموئيل الأول والثاني، ملوك الأول والثاني، دول الأربع ممالك. وبعدين الأخبار واحد واثنين، وبعدين إصدارس الأول وإصدارس الثاني. إصدارس الثاني ده توليفة يونانية لسفر عزرا ونحمية اللي هم موجودين في العهد القديم العبري، هم إيه زبطوهم على بعض وعملوهم سفر واحد بس اسمه إصدارس الثاني، لكن إصدارس الأول ده ملوش مقابل في العبري. فهم قصدي يا مولانا؟ يعني إصدارس الثاني ده هو مش هو عزريا ونحمية بالظبط، دي توليفة أو حاجة متاخدة منهم معمولة منهم، وإصدارس الأول ده ملوش مقابل خالص. المهم طيب، وبعدين عندك سفر إستر ويهوديت وطوبيا وأربعة مكابيون، والأسفار الشعرية والنبوية بقى اللي هم إيه المزامير، الأغاني ده سفر جديد خالص، صلاة منسة ده غالبا بيضيفوه على إستر، الأمثال والجامعة ونشيد الإنشاد وأيوب، حكمة سليمان ده من أسفار القرنية الثانية، يشوع من الصراخ أسفار القرنية الثانية، مزامير سليمان ده جديد خالص، هوشع وعاموس وميخا ويوئيل وعبيديا ويونان وناحوم وحبقوق وصفنيا وحجي وزكريا وملاخي وإشعيا وإرميا. وبعدين إيه؟ باروخ ورسالة إرميا، دي موجودة في باروخ. الكلام ده على فكرة والله شرح أنا ما عرفت قد إيه هو قيم، لأن أثناسيوس لما جه وضع قانون العهد القديم والعهد الجديد في الرسالة الفصحية بتاعته اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في قانون الكتاب، في العهد القديم هو مختلف عن العهد القديم اللي ما بين ايدينا دلوقت. ليه؟ لأنه كان واخد أجزاء من سفر باروخ اللي هو من الأسفار القانونية التانية، خد منها ايه؟ رسالة إرميا. أنا حاطت القائمة بتاعت في الإضافات الأولانية ولا التانية؟ هي هنا بس احنا لسه نقراها. في الصفحة رقم 3 هتلاقي ايه؟ قانون أصفار أثناسيوس. مترجم أنا الجزء بتاع رسالته الفصحية رقم 39 ده. تعالوا نقراها كده، معلش نقراها. قانون أصفار أثناسيوس، لقيتها مولانا عندك اهو. هو كاتب ايه؟ ولكن بما اننا ذكرنا الهراطقة كأموات، ولكن ذكرنا انفسنا كأصحاب الكتابات الإلهية التي توصلنا للخلاص. بس عاوز اقول انا جايب الكلام ده منين؟ الموسوعة بتاعت نايسين and post نايسين fathers المجلد الرابع، أثناسيوس select works and letters. يعني هو ما ترجمش كل كلام أثناسيوس، مختارات من كتابات أثناسيوس ورسائله. أنهي بقى؟ رسالته الفصحية رقم 39 اللي كانت سنة 367. الرسالة دي كان بيتكلم فيها عن إيه؟ عن he defines canonically what are the divine books which are accepted by the church. آخر جملة في الشرح. يعني هو كان بيحدد قانونيا ايه هي الكتب الموحى بها من الله بالنسبة للكنيسة. طب قولي أثناسيوس، هو بيقول ولكن بما أننا ذكرنا الهراطقة كأموات، ولكن ذكرنا أنفسنا كأصحاب الكتابات الإلهية التي توصلنا للخلاص، ولأنني أخشى كما كتب بولس إلى أهل كورينثوس من أن بعض البسطاء قد يفسدوا بسبب بساطتهم ونقاوتهم من قبل خبث بعض الرجال الذين يدعون أنه ينبغي من الآن فصاعدا قراءة الكتابات الأخرى تلك التي تسمى أبوكريفا. هؤلاء الذين تم تضليلهم بسبب تشابه أسماءهم مع أسماء الكتابات الحقيقية. يعني إيه؟ يعني هو عاوز يقول ان الكتب الابوكريفا، وهنا أثناسيوس بيستخدم كلمة ابوكريفا بمعنى كتابات مزورة، كتابات منحولة. ليه بقى بيتلخبطوا؟ علشان ده اسمه انجيل برنابا مثلا، وده اسم تلميذ زي انجيل متى اللي هو اسم تلميذ، فبيقول لك اسامي الكتب متشابهة فالناس بتفتكر فعلا ان ده كتبه برنابا. فهو بيقول هؤلاء الذين تم تضليلهم بسبب تشابه أسمائهم مع أسماء الكتابات الحقيقية، ولذلك ألتمس منكم الصبر إذ أنا أكتب الآن عن مسائل تعرفها جيدا. واضح أنه كان بيكتب رسالة لشخص ما فبيخطبه بيقول له أنت عارف بس إيه عشان الكنيسة تستفيد، من أجل التذكير وأنا تحت تأثير حاجة الناس ومن أجل فائدة الكنيسة. فبيقول إيه بقى؟ في طريقي لإعلان هذه الأشياء سوف أختار أسلوبا يستحق المدح، وهو أسلوب لوقا الإنجيلي، قائلا بالأصالة عن نفسي إذا كان كثيرون قد أخذوا على عاتقهم مهمة إخلال النظام عن طريق الكتابات التي تسمى أبوكريفا. يعني إيه إخلال النظام؟ يعني بيبلبل الدنيا وبيضايق في المسيحيين. عن طريق الكتابات التي تسمى أبوكريفا وأخذوا يخلطونها مع الكتابات المقدسة الموحى بها من الله. يعني إيه يخلطونها؟ يعني في قلب إنجيل متى يدخل فيه حاجة؟ لا طبعا مش ده المقصود. المقصود انه بيدخل الكتب دي في قائمة الأسفار اللي بيقول ان المسيحيين مفروض يقروها وتبقى بالنسبة لهم كتب مقدسة. فهو جه بقى قال لك انا هحدد القانون قائمة الأسفار المقدسة، لان في ناس ايه في قانونهم او في قائمة أسفارهم بيحطوا ايه الأبوكريفا في وسط الكتب التانية. فهو بيقول بقى ايه؟ وأخذوا يخلطونها مع الكتابات المقدسة الموحى بها من الله تلك التي نحن مقتنعين بها تماما، لأن الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة سلموها للآباء. رأيت أنا أيضا إذ قد تم حثي على هذا من قبل إخوة حقيقيين، وكما تعلمت من البداية أن أضع أمامكم من الكتابات المدرجة في القانون قائمة الأسفار والتي سلمت إلينا ومقبولة كإلهية. فدي نقطة مهمة، كون إن الكتاب من ضمن القانون في بداية التاريخ الكنسي ما كانش معناه بالضرورة إنه موحى به من الله، لكن معناه إنه كتاب مقدس، يعني ناخد منه التعليم وكتاب منقدسه وبنحترمه وبنقرأ منه وبنتعلم منه. لكن بعدين بقى خلاص أوتوماتيك اللي في القانون يبقى موحى به من الله. لكن هو ايه؟ لو أثناسيوس بيدينا هنت أو إشارة إن خلوا بالكم دي قانون، وبرضو بنعتبرها كتب إلهية مقدسة على أساس إن هو عنده خلفية إن الموضوع ده ما كانش راسخ عند المسيحيين تاريخيا، فهو بيقول لا دي قانونية وموحى بها من الله، ولذلك آسف ومقبولة كإلهية. حتى إذا كان هناك شخصا قد وقع في الخطأ يستطيع أن يدين الذين اقتضوه إلى الضلال، يعني الناس ضحكوا عليه أنا هعرفك الصح عشان تعرف إيه تزبطهم بقى. وذلك الثابت على النقاء يفرح مرة أخرى حيث أنه قد تم تذكيره بهذه الأمور. طيب هيقول بقى هناك إذن العهد القديم 22 كتابا كعدد، إزاي 22؟ مش هم مفروض 39؟ لا هو أصلا مش 39 بالنسبة لأثناسيوس، بس الموضوع هو انه كان في بعض الكتب بيجمعها في بعض في كتاب واحد. يعني ايه؟ يعني ملاخي ونحمية مش عارف مين مين مين مين مين كل دول في مجلد واحد او كتاب واحد فيتعد معه واحد، لكن هم جوه كام؟ 12 مثلا. ما علينا، فنقرأ كده. هو بيقول ايه؟ لانه كما سمعت من المسلم به ان هذا هو عدد الكتابات لدى العبرانيين، يبقى هو ماشي مع الايه؟ اليهود العبرانيين. طيب ترتيب الكتابات واسماؤها كالاتي. خلي بالك ان اثناسيوس هيخالف العبرانيين اصلا، وهقول لكم فين، لكن هو على ما سمع على ايامه واضح ان هذه الكتب اللي كانت مع اليهود العبرانيين. واسماؤها كالاتي: الاول التكوين، ثم الخروج، ثم اللاويين، ومن بعدهم العدد، ثم التثنيه، الخمس اصفار بتوع موسى. طيب يليهم يشوع بن نون، ثم القضاء، ثم راعوث، ومره اخرى بعد هذه الكتابات اربعه اصفار للملوك اللي هم مين؟ صموئيل الاول والثاني والملوك الاول والثاني. لا هو بيقوله الاول والثاني يتم اعتبارهما كتاب واحد وعلى نحو مماثل، الثالث والرابع في كتاب واحد. هم دلوقتي أربعة، هو عنده كتابين، اثنين في كتاب واثنين في كتاب. طيب ومرة أخرى أخبار الأيام الأول والثاني في كتاب واحد، وعزرة أيضا الأول والثاني في كتاب واحد. إيه عزرة الأول والثاني ده؟ ده إصدار الأول والثاني؟ لا ده هو يقصد عزرة ونحمية، هو بيعتبرهم عزرة الأول والتاني، لأن نحمية ده تاريخيا كان تلميذ عزرة، فخلاهم عزرة ونحمية، ده عزرة الأول عزرة التاني. تمام؟ انت تلاقيهم في العهد القديم عندك سفر عزرة سفر نحمية، هو عندهم سميهم عزرة الأول والتاني. طيب وبعدين بعد هذه الكتابات هناك كتاب المزامير، ثم الأمثال، ثم الجامعة ونشيد الإنشاد، يتبعهم أيوب، ثم الأنبياء الاثني عشر في كتاب واحد. يعني الاثناشر اللي هم الأنبياء الصغار مجمعهم في كتاب واحد، حلو قوي. ثم إشعياء كتاب واحد، ثم إرميا مع مين؟ انت نمت يا شيخ حسام؟ مع مين؟ إرميا مع مين؟ انت برضو طهت ولا مش عارف انا بقرأ منين؟ صباح الخير. ثم إرميا مع باروخ. باروخ ده مين؟ من الأصفار القانونية التانية، وهو حطتهم في وسط أصفار العبرانيين رغم أن العبرانيين ما بيقبلوهاش وما هوش موجود في العهد القديم اللي ما بين إيدينا دلوقت. ده أول نقطة بارزة في الفرق ما بين قانون أثناسيوس في العهد القديم واللي ما بين إيدينا دلوقت. طب وبعدين والمراثي والرسالة في كتاب واحد. رسالة مين؟ رسالة إرميا. طب رسالة إرميا ده قريناها كانت موجودة فين؟ مع باروخ، احنا لسه قايرينها في الاقتباس بتاع تاريخ الكتاب المقدس. يعني هنا الخلاف، باروخ ده من الأصفار القانونية التانية، ده ملوش أصل عبري رغم ان هو بيقول دي الأصفار اللي ما بين ايدين العبرانيين، هو غير مقبول من العبرانيين المفروض. والرسالة، الرسالة دي اللي هي رسالة إرميا دي تبع باروخ، وهو حطتها برضو هنا. بعد ذلك حزقيال ودانيال كل منهما كتاب. هكذا تم تشكيل العهد القديم. في سفر موجود هنا أثناسيوس ما حطوهوش عنده، كتاب قانوني. أنهي؟ اللي احنا هنلاقيه بقى حطه في الكتابات الصالحة للقراءة آخر حاجة هنا في الصفحة كاتب إيه؟ أيوة إستر، سفر إستر ده هو المفروض إنه إيه في العهد القديم العبري. أثناسيوس ما حطهوش ضمن الكتب القانونية غالبا عشان سفر إستر يعني السفر اللي احنا قلنا عليه الوحيد اللي لا يحتوي على لفظ الجلالة أو لا يذكر الله اسم الله يعني. لكن هنا هو فين آدي إستر في العهد القديم بتاع الفاندايك موجود إستر، أثناسيوس ما كانش حطه في وسط قانون الكتاب المقدس. تمام، يبقى الاختلاف هو مزود باروخ ورسالة إرميا اللي هي تبع باروخ وشايل إستر. مية مية. طيب عاوز أرجع تاني بقى للاقتباس بتاع تاريخ الكتاب المقدس ده عشان نفنش اللي احنا بنقراه. وهي المفروض مقبولة تبع العبرانيين. طيب هنا بقى ايه، خلاص احنا قرينا الاقتباس بتاع تاريخ كتاب مقدس صفحة رقم 50 صفحة رقم 10. نكمل بس الاقتباسين التانيين دول ونقف عند الفولجيت. ستيفن ميلر وروبرت هوبر تاريخ كتاب مقدس دار الثقافة صفحة رقم 51 بيقول ايه، استخدم المسيحيون الاوائل الترجمة السبعينية عند الاقتباس من العهد القديم، وفي العهد الجديد المكتوب باليونانية. كل الاقتباسات من أسفار العهد القديم تقريبا مأخوذة من السبعينية. هو بيقول استخدم المسيحيون الأوائل، ده قصده إيه؟ مسيحيين يعني الأباء القرن الأول والثاني والثالث، وتحديدا بقى كتبة العهد الجديد كانوا كل ما بيقتبسوا من أسفار العهد القديم بيأخذوا من الترجمة السبعينية. لذلك احترم المسيحيون هذه الترجمة وسرعان ما اعتبروها النسخة المسيحية. ولهذا السبب اللي حصل، بدأ اليهود في العصر المسيحي الأول لا يقتنعون بالترجمة السبعينية. لما لقوا ان المسيحيين شغالين بها زي الفل قال لك اكيد الترجمة دي فيها مصيبة، ازاي ياخدوا حاجة مننا ويشتغلوا بها كده. ولذلك ظهرت في القرن الثاني ترجمات يونانية جديدة للكتاب المقدس العبري وهي تنسب لعلماء من اليهود. أنهي دول بقى؟ أكيلا وسيماخوس وثيودوتيون. الثلاثة دول هم اللي استخدمهم فيما بعد أوريجانوس في الهكسابلة بتاعته. يبقى هو كان عنده نص عبري والترجمة السبعينية وترانزليتريشن عبري يوناني، وبعدين فاضل كده كم سفر؟ ثلاثة. ادي اهو العبري والسبعيني والترانزليتريشن، فاضل له ثلاثة. الثلاثة دول هم الثلاث ترجمات دهم، اكيلا وسيماخوس وثيودوتيون. تمام، هو حطهم في الكتاب بتاعه اللي فيه ستة عواميد فبقى اسمه الهكسابلة السداسي، وقعد يقارن ما بينهم. لما قارن العبري مع السبعيني لقى ان فيه ايه، فقرات وكلمات وجمل بكاملها ساعات ايه نلاقيها في اليوناني ما نلاقيش اصلها العبري، نلاقيها في العبري ما نلاقيهاش في اليوناني. طيب فهو بيقول ايه، ان ولذلك ظهرت في القرن الثاني ترجمات يونانية جديدة للكتاب المقدس العبري وهي تنسب لعلماء من اليهود اكيلا وسيماخوس وثيودوتيون. وكانت ترجمة اكيلا، بيحكي بقى كل شوية عن كل ترجمة، وكانت ترجمة أكيلة شديدة المحاكاة للأصل العبري. محاكاة دي يعني simulation، يعني كأن العبري هو عاوز يخليه يوناني فبقى متزمت قوي. وكانت ترجمة أكيلة شديدة المحاكاة للأصل العبري ومتحفظة بطابع اللغة العبرية، فجاءت الترجمة اليونانية غير سلسة يصعب على الكثيرين فهمها، كما حاول ثيودوتيون أيضا أن تكون ترجمة أقرب ما يكون للنص العبري، فبدلا من أن يعبر بكلمات يونانية عن العبارات العبرية العسيرة اكتفى بأن يكتب الألفاظ العبرية بنصها بحروف يونانية. يعني عمل ترانسليتريشن بس كده العبري قلبه بحروف يوناني ما ترجموش. كتر خيرك. أما سيماخوس التي لم تصلنا إلا أجزاء من ترجمته. ليه يا عم؟ هو مش أوريجانوس عمل الهكسابي لو كده؟ قال لك كان صعب قديما أنه يعيدوا نسخ الهكسابي كلها 6 عواميد، فكانوا بيختاروا عواميد منها بس ينسخوها، فغالبا كانوا بيهتموا بالسبعيني وبالعبري شوية بقى ثيودوتيون وأكيلة، بس دي ما حفظتش كاملة يعني. طيب، فكان أقل اهتماما بإعطاء الترجمة الحرفية في اليونانية، بل كان كل همه أن يجعلها يونانية فصيحة. لذلك جاءت ترجمة أنيقة وبليغة عن الترجمتين الأخيرتين. حلوة. آخر اقتباس نقرأ النهاردة، فكرة عامة عن كتاب مقدس دار مجلة مرقس صفحة رقم 99. وقد استقبلت الكنيسة هذه الترجمة السبعينية كما توارثها اليهود المؤمنون بالمسيح عن أجدادهم بكل وقار واحترام. وقد قيل أن عدد الشيوخ الذين اطلعوا بالترجمة 70 شيخا، وأنهم كانوا يعملون منفردين بأمر بطليموس. ولعل ذلك، اقرأ الجملة دي كده وسمعني، خشي من أن يحرفوا في الأصل. ليه؟ هم اليهود كانوا ممكن يحرفوا في كتابهم. هو جاب الانطباع ده منين؟ إن لقى أن في أباء فعلا بدأوا يتهموا اليهود أن هم حرفوا أصلهم العبري وترجوا الترجمة السبعينية علشان هي الجميلة، فبدأ يقول لك إيه، دول الشيوخ عملوا الترجمة السبعينية نقل لنا الكتاب المقدس زي الفل. طب العبري مختلف عن اليوناني؟ في بعض المسيحيين قال لك ده وحي، في مسيحيين تاني قالوا لا دول يهود حرفوا كتابهم، فبقى احنا عندنا الأصل المحفوظ، هم حرفوا كتابهم فيما بعد. فهو بيقول لك ايه، وانهم كانوا يعملون منفردين بامر بطليموس، ولعل ذلك خشية من ان يحرفوا في الاصل. وفي نهاية عملهم وجدت ترجماتهم مطابقة من كل جهة. يا سلام. فكان ذلك برهانا على صدق الترجمة من جهة، وإلهام الله لهم من جهة أخرى. وقد أتموا ترجمة جميع أسفار العهد القديم دفعة واحدة، وده كلام فاضي، ده كلام فاضي. هم ما ترجموش العهد القديم كله مرة واحدة، دول ترجموا 5 أسفار بتوع موسى بس، بعد كده فضلوا اليهود يترجموا في باقي الأسفار على مدة 4 قرون. لكن يعني إيه، الخيال مختلط بالتاريخ والحياة حلوة معاهم. المهم إيه، دي حكايات عن الترجمة السبعينية، وبتوضح بما لا يدع مجالا للشك ان في مصيبه حصلت في العهد القديم. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.